والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا في الدرس قبل الماضي تحدثنا في الدابة، وهذا قادنا لنتحدث في موضوع الدجال. الدجال، ومع أن هناك مواضيع ممكن تكون اليوم أهم، إلا أنه المطلع على الواقع اللي خصوصا في عالم الإنترنت تجد أنه في كثير من الناس بيدخلوا في هذه المسائل وبيشوشوا على فكر الشباب، ويقود هذا إلى التشكيك في السنة. سبق لفتنا الانتباه في الموضوع، الخطورة تكمن في أن يكون هذا الدجال أو غيره من أبواب اللي بيدخلوا لها للتشكيك في السنة، وهذه قضية خطيرة. موضوع السنة التشكيك فيها، احنا بنعرف أنه يعني علم أصول الحديث هذا العلم، إذا اليوم بده إنسان بعد المدرسة يتخصص في الجامعة 4 سنوات ثم ماجستير ثم دكتوراه، بتخرج دكتوراه وهو يا دوب إيش قادر إنه يكون بيعتبر نفسه متخصص في هذا العلم. وتصوروا لما يكون كثير من المتطفلين على هذا العلم بيدلوا بدلوهم، وما أسهل إنه يقولوا هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا ضعيف، مع أنه هذا علم زي أي علم من العلوم، دائما المتخصص هو اللي لازم يكون له القول الفصل. لأنه كثير بتسمع من بعض الناس اللي ممكن يكون مظهرهم كمان بيعطي أنهم يعني هم مهتمين بالعلم الشرعي، ممكن يضعف أحاديث صحيحة أو حتى يضعف أحاديث متواترة، ويحكم عقله في أنه يحكم أنه هذا الحديث أنا شايف مش معجبه أو في تناقض، فعلى طول بينكر الحديث. لذلك احنا دائما ننصح أنه الناس تأخذ العلم على أهل الاختصاص، كل علم له ناس هم مختصين فيه. المسألة مش مسألة لعب، هذا علم أصول الحديث. أصول الحديث هو علم كما قلنا يحتاج إلى تخصص لسنين طويلة حتى في النهاية نحكم أنه هذا حديث صحيح أو ضعيف. في المرة الماضية تحدثنا شوية في موضوع الدجال، بس جيد برضو أمر ثاني ألفت الانتباه إله، من علامات أهل البدع، من علامات أهل البدع إنك تجدهم بيأخذوا في الضعيف وكثيرا ما ينقضوا على الصحيح. إذا الحديث الصحيحة خالفت أهواءهم وأمزجتهم ومنهجيتهم في التفكير بيحكموا عليها على طول بالضعف، وإنها مش صحيحة وإنها مكذوبة كمان. بعضهم بكونش مؤدب لما بحكم على الأحاديث الشريفة بكون مكذوبة، يعني صار متأكد هو إنها مكذوبة. وتجدهم بتمسكوا أحيانا بالضعيف، وخصوصا في التاريخ، وخصوصا في التاريخ. فهذا من علامات أهل البدع، تشوفوهم إيش ممكن يقووا الضعيف ويضعفوا الصحيح. والجيد أنه ننتبه أنه علماء الحديث بتميزوا، علماء الحديث عبر تاريخ الأمة بتميزوا أنهم أولا لما كانوا بيبحثوا في صحة الحديث من ناحية السند، إيش السند اللي هم الرواة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الراوي هذا والرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون في 1، 2، 3، 4. من أحاديث الدجال على فكرة، من أحاديث الدجال في مالك الإمام اللي بتعرفوه، عن نافع، عن ابن عمر، شوفوا عن الرسول قديش بعيدة هاي، ملاحظين؟ هذه بيسموها السلسلة الذهبية على فكرة، هذه السلسلة الذهبية، مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قريب كثير. مالك عن نافع عن ابن عمر، تمام؟ السلسلة الذهبية هاي في من أحاديث الدجال سلسلة ذهبية اللي هو ها. وكما تلاحظون إنه ممكن حديث معين بدهم بعض الناس يستشكلوه. طب استشكلتوا أنتوا حديث معين أو حديثين أو ثلاث أو عشرة، طب ما هو في 20 ضعيف وأكثر كمان في موضوع الدجال، لأنه أحاديث الدجال كثيرة جدا كثيرة جدا. وقلنا أنه موضوع الدجال ونزول المسيح عليه السلام ما دول في 44 صحابي رووا الموضوع، 44 صحابي. طيب ماشي، اللي مش عاجبكم أنه هذا زي إيش؟ زي إحنا مثلا لما واحد بيجي بيجوا اثنين بيشهدوا، اثنين بيشهدوا، بننظر بنجد هذول الاثنين اللي بيشهدوا من أهل الصلاح ولم يجرب عليهم كذب وأمور من هذا القبيل، وما قدرنا نطعن بشهادتهم. لأنه دير بالكم مش كل من شهد ممكن نقبل شهادته، لأنه إذا قدرنا نطعن في الشهادة ونشكك فيها حتى لو كانوا اثنين وحتى لو كانوا ثلاث بإمكاننا نشكك في الشهادة. طيب إحنا ماشي، فقدرنا نشكك في شهادة بعض الشهود، قدرنا في حادثة معينة نشكك في شهادة بعض الشهود العدول. العدول ممتاز. تيجي انت تقول إذن كل شاهد بده يكون مرفوض لأنه انت شككت في شهادة هذول ثقات وقدرنا نشكك في شهادتهم. طيب تصرفها أو يعني تعممها على الباقي، هذا اللي بيحصل. ما ليش؟ لأنه في هوى، في هوى. هو بده ينكر نزول المسيح، وبده ينكر طبعا هذا بأمانة مع بعض، مرتبات مع بعض على فكرة، الدجال ونزول المسيح ويأجوج مأجوج، هذول مربوطات مع بعض. لذلك غالبا اللي بينكر الأول هذا بينكر اثنين ثلاث، واللي بينكر رفع المسيح بينكر الدجال وبينكر يأجوج ومأجوج، مش لأنه لم تصح الأحاديث، في أمور ثانية. مثلا في سمعته في ميرزا غلام أحمد هذا القادياني اللي الآن له أتباع بيسموا نفسهم الأحمدية، هذول طبعا المجمع الفقهي حكم بكفرهم، بس هم ممكن يخدعوك لأنهم بأخذوا أحاديث البخاري ومسلم وكل شيء تمام والقرآن وكل، بس العبرة إيش لما بفسروا القرآن الآن؟ العبرة لما كيف بيفهموا الأحاديث. فهذا ميرزا غلام أحمد اللي توفى 1908 وادعى النبوة، ادعى أنه نبي وتوفى 1908، والآن أتباعه مقسومين أكثر من فرقة، منهم الأحمدية اللي هم الآن موجودين وبروجوا عنا في بلادنا، قاعدين في بعض المناطق خصوصا في الشمال طول كرم وهالمناطق هذيك، سور باهر كمان، كبائر. إيش الكبائر؟ الكبابير قصدك؟ هذا الكبابير مش كبائر، كبابير. في منطقة الكبابير قصدك. طيب هذا مثلا شو قال في موضوع يأجوج ومأجوج؟ هذا ما هو ادعى انه المهدي وادعى انه هو المسيح. طب الان كيف بده يواجه الاحاديث؟ بقول عن نفسه المهدي، بعدين ما كأنه ما عجبوش المنصب طورها لصار المسيح نفسه. طب كيف بده يتعامل الان مع قضية رفع المسيح؟ اذا تورط في قضية انه المسيح لم يرفع، تورط في قضية لم يرفع. وفي ناس على فكرة من المسلمين بيقلدوه في هذا الباب لانه بقول عن حاله. وطبعا فيما بعد تورط في ايش؟ انه من يموت في الدنيا لا يرجع، من يموت في الدنيا. طبعا ليش قالها؟ يعني هي وقع اتباعه في مشاكل كثيرة. تصوروا الايات القرآنية قديش صريحة في قضية انه في ناس الله احياهم في الحياة، يعني كانوا ميتين، ومنهم اللي كان يحييهم المسيح. فمش كان المسيح يحيي الموتى؟ أجوا حاولوا يفسروا يحيي الموتى على غير وجهها، طلعنا لهم طب يخرج الموتى، ما هو مش بس يحيي المسيح، بلفولها. طيب وبعدين؟ طيب خذ 4 من الطير، لا كلوا هذه، لا هذه لا، احنا فسرناها سابقا مش بهذا، وإنما أنا قصدي قول المسيح عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. طيب وبعدين شو بصير؟ من الطين بنفخ فيه، شو بصير؟ طير. هاي بحية من التراب، بفسروها بقولوها، بتورطوا. طب والعزير اللي أماته الله 100 عام ثم بعثها بيحاولوا يقولوا شو يعني أماته؟ طب والحمار اللي كان 100 انظر إلى إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، مشكلة والله. طب هاي وطيب هاي وطيب هاي هذا موجودي. فهذا ميرزا غلام أحمد مثلا في الدجال شو قال؟ قال الدجال هم بشكل عام الغربيين الأوروبيين وبالذات بريطانيا، هذول الدجال. وطبعا بفسر شو يعني كيف الدجال. طب وحمار الدجال؟ بأخذ الضعيف الآن، بأخذ الضعيف انه حمار الدجال قديش بين الذن والذن؟ 40 ذراع. فبقول لك هذه الطيارة، هذه الطيارة حمار هذا طلع فيها مين اول ما طلع فيها؟ الميرزا وجماعته. طيب انكروا الرفع وانكروا بالتالي ويعجوج ومأجوج طبعا بدهم يفسروها لانه الزلمة مات 1908. طب وين وين نزول وين كذا وين كذا وين كذا وين كذا؟ مشكلة. والان بيحاولوا ايش دايما يقولوا النصوص مشان. طيب وجدنا بعض المسلمين مثلا انه قضية بريطانيا هي الدجال، في واحد طلع اخذ الفكرة منهم شوية، موجود على الانترنت وفي بعض الناس قال بتابعوا، بغض انا بحبش اذكر الاسماء، قال بقول انه المسيح كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث انه المسيح كم يوم بقعد في الارض، المسيح الدجال اقصد، كم يوم؟ 40 يوم كايش؟ كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني اسبوع، ويوم وباقي ايامه زي ايامكم. تمام؟ شو بقول هو؟ بقول انه في اليوم اللي كسنة وفي اليوم اللي كشهر بيكون المسيح الدجال في بعد غير عن بعدنا، فمنشوفوش احنا. احنا منشوفه وانت لما بصير في البعد اليوم كأسبوع وباقي الايام. اما اللي يوم كسنة هذا واللي اليوم كشهر بيكون في بعد ثاني لا نراه نحن. طيب قال اليوم اللي كسنة، طبعا راح على الجزر البريطانية، هو مش انا مش موضوعي هو الزلمة، انا كتبت مقال في صفحتي على الفيسبوك في الموضوع هذا لانه ناس سألوني بسألوني بنضطر نجاوبهم على الموضوع، بيّنت هذه المسألة. اليوم على فكرة اللي كسنة هذا بريطانيا والجزر البريطانية اللي كان محبوس فيها الدجال، وفي دير طبعا ما هي مسيحية، والفترة السنة هاي الاستعمار البريطاني وكيف وعد بلفور ومحاولة إعادة اليهود. هذا الدجال كان وين في هذا اليوم؟ في بريطانيا. اليوم اللي كشهر انتقل للولايات المتحدة، واليوم اللي كأسبوع بنتقل هون. وين تبنتقل هون؟ لما بنهار الدولار، لانه لما كانت بريطانيا بتحكم العالم كله كان اقتصادها وعملتها هي الماشية، بعدين مين ورثتها؟ ما هو الدجال. مين الدجال؟ اذا بنتقل عنده يوم هو كان ايش؟ بريطانيا. هذا اليوم كسنة معناته تأخذ المدة اللي كانت فيها الدولة عظمى، بعدين اليوم الكشهر هذا الولايات المتحدة طبعا، وانتقل القوة الاقتصادية وين؟ قوة العملة للولايات المتحدة. وشو ببشرنا هو؟ انه لما بنهار الدولار بنتقل الدجال لإسرائيل هون وبحكم العالم، الآن وبسمي حاله مسلم. الآن ببشرنا انه إسرائيل بتحكم العالم بعد ما انهار الدولار، بتصير عملتها هي العملة اللي المسيطرة لمدة أسبوع. إذا يعني الولايات المتحدة من الحرب العالمية 1945 لعبين ما ينهار الدولار هذا شهر، قداش بيطلع الأسبوع معناته؟ لأنه هو بيعتبر الولايات المتحدة. وين تنتقل الدجال للولايات المتحدة؟ 1945. الآن لحد الآن موجود الدجال في الولايات المتحدة مش هيك؟ وعملتها مسيطرة. وانت بنهار الدولار يعني بجوز كسنة سنتين على فكرة أو أقل حتى انهار، يعني من 45 تمام، هاي يقولوا 70 سنة، الشهر 70 سنة، قسم على قديش معناته إسرائيل بدها تحكم العالم وعملت. قال هاي إسرائيل اللي بتنهار قاعدة، اللي بتنهار قاعدة، واللي هي أصلا بتستمد قوتها من الحبل السري هذا اللي مربوط الغرب لها الجنين هذا، الجنين هذا ان تقطع الحبل السري بموت هذا بده يحكم العالم. هذا اللي ما قدرش يتقدم خطوات في غزة، هذا بده يحكم العالم هذا وعملته كمان. شوف هالبشر هاي اللي قاعدين، الاشكال اللي بنشوفها، وشيخ ومسلم وبيحكي بالشريعه قالوا وطبعا بتشوف غيره بطريقه ثانيه، وبالتالي بتوهوا هالشباب. ليش تتوهوا انتم؟ انتم خذوا من اهل الاختصاص، خذوا من أهل الاختصاص وهيو، والله سبحانه وتعالى بيسر لكم إنكم تكتشفوا. طيب أنا بدي أسأله سؤال، بس سؤال واحد بديش أرد عليه لأني أنا كتبت شوي في الفيسبوك في المقال، بس سؤال واحد. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه الدجال بده يكون 40 يوم، أول يوم إيش؟ كسنة. شو الصحابي خطر في بالهم على طول؟ قالوا له طيب هذا اليوم اللي كسنة بكفينا فيه يعني 5 صلوات في اليوم اللي كسنة؟ قال لهم لا. شو يعني؟ اقدروا له، اقدروا له. بدنا نقدر تقدير. معناته مش باكين نصلي احنا، مش هو. طب ما هو مش هو بقول الدجال بيكون في بعد غيبي، وانه الدجال كان في بريطانيا و45 انتهى وانتقل للولايات المتحدة. طب هذه الفترة اللي كان كسنة اللي سألين الرسول على انه 5 صلوات بكفي، قال لهم لا، هاي في السنة يعني 5. قال لا اقدروا لا. طب ما حصلتش هاي، وين وين وين هاي وين وين وين تصارت معنا احنا؟ وين تصارت معنا هذا اليوم اللي بدنا نقدر فيه تقدير، مش نصلي وفق الشمس بس؟ هاي الحالة بتكفي ولا بتكفي؟ لانه هو مخير، يا بياخذ الحديث يا بتركه، مش هيك؟ اما بده مش هيك، يا بياخذ الحديث لانه هذا الحديث انت اخذت فيه. طيب وهو في نصه شو بيقولوا له؟ بكفينا 5 صلوات في هذا اليوم اللي قال لهم لا بكفيش. طب شو نعمل؟ قدروا له. هون مع انه مش موضوعنا الان، بس خليني على وجه السرعة، من اغرب الفتاوى اللي انا بسمعها بتفتى لاخواننا الموجودين من المسلمين في الدول الشمالية، لانه بتعرفوا انتو اذا وصلنا احنا القطب الشمالي بصير في ايش؟ ست شهر نهار. اذا موجودة هاي اليوم اللي كسنة على الارض الان كمان، موجود ولا مش موجود؟ يعني موجود ولا مش موجود هذا اليوم اللي كسنة؟ يوم الليلة. ما هو شو معنات يوم؟ اليوم في اللغة وفي القرآن يا بتطلق من ضمن اطلاقاتها، يا بتطلق على النهار او على النهار والليل. يعني الشهر كم يوم؟ كم يوم الشهر؟ 30. اذا النهار والليل، اذا النهار والليل تمام؟ بس سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. هون بصير هاي في ليالي معناته في نهار. بس هون اليوم اللي كسنة هيو موجود، ما هو اصلا على الارض هذا اليوم اللي كسنة. مش معناته بقصد يبدو انه ممكن يصير انحراف في محور الارض، مثل ما انه لحظة الان موضوع 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، هذا معناته ممكن انحراف في محور الارض. احنا الكلام هون عن نهايات الزمن على فكرة، هون نهايات الزمن هاي، وبالتالي ما بيصيرش اشي جديد على الارض، بس بتغير الموقع، بس موقع 6 أشهر بعد ما كانت في القطب لمدة سنة بتقعد وين؟ في مناطقنا بجوز. هون واضح لانه هو كل حركته في من الشرق، بعدين بنقول منين بيجي، من الشرق وبيقضى عليهم في فلسطين، يقضى عليه في فلسطين. اذا بصير محور الارض بصير في خلل، اما مش انه بتعرف الارض اشي جديد، لا ما هو موجود. قلنا اليوم اللي هو 6 أشهر و6 أشهر، ما هو هذا يوم، هاي سنة. طيب قلت انه من الفتاوى الغريبة لكبار علمائنا لحد الان اللي مش قادرين يستوعبوا، انه لما بسألوهم الناس عن الصيام في رمضان بقولوا لهم في عندنا 23 ساعة نهار، بقولوا لهم صوموا 23، نصوم 23. طب ليش؟ طب ليش ما نقدر له؟ قال لانه لا زال في تمايز بين ليل ونهار. شو يعني تمايز؟ يعني خلال 24 ساعة في ليل وفي نهار، النهار 23 ساعة والليل ساعة، او العكس ممكن يكون الليل ساعة، مش قصدي الليل 23 والنهار ساعة، تمام؟ اللي هو طيب شو يعملوا هذول الناس؟ بفتوهم انه بفتوهم لحد الان انه صوموا 23 ساعة او 20 او 19، بفتوهم هيك. ليش؟ الان انا بدي اعكسها حتى اوريكم انه هم بهذه الطريقة بينسخوا الشريعة، بينسخوا الشريعة. عارفين كيف بينسخوا الشريعة؟ بهاي الفتوى المخترعة من عندهم اللي اسمه تمايز، قال بين الليل والنهار. طيب وفي اليوم اللي بتطلع الشمس في ساعة بصومه ولا بصوموش؟ قال بصومه. انت بتسمي اليوم صيام، الساعة صيام، الساعة صيام. طب ما هو اكل قبل ساعة الا 5 دقائق، لما يعني السحور بيجي عباله الواحد فيكم يأكل بعد ساعة؟ هذا اسمه صيام. إذا معناته أنتم قاعدين تنسخوا الصيام، يعني بتكون مش حدا يصوم صفه وأنتم مش دارين ومش قاصدين هم. بس هذا التناقض اللي بيظهر من إيش؟ من فتاواهم. اعكسها أنتم، أنتم بتخلوه صوم 23 يوم، ها 23 ساعة في النهار. طب أنا بدي أعكسها، لما يكون النهار ساعة شو بتعملوا؟ قال بصوم. قال لأنه في في مرات بيجي عليه أيام بصوم 23، خليه الآن يصوم ساعة. يا عيني، وين رمضان هذا؟ أكم سنة بده تيرجع رمضان؟ أكم سنة بده تيرجع رمضان ويصومون الناس؟ أبو ساعة بصوم أو أبو ساعتين بصوم، وأبو ثلاث صايم هذا، وأبو أربعة صايم. إذن أنتوا ألغيتوا الصيام، ما عادش الركن مش موجود. أفتتوا لهم ما يصوموش. ليش؟ ما هي رسول قال قد يقدروا له. منين جبتوا هالتمايز هاي؟ يتمايز. وذاك احنا افتينا بما يلي لما شفنا المنطقة اللي كان يتكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لهم باقي الايام زي ايامكم، واقدروا له معناته اقدروا له زي ايام الصحابة، يعني المنطقة اللي احنا فيها هاي. فوجدت انه فيش نهار اقل من 12 اثنين، وما تصوم اكثر من 16 حتى لو نهار وخلاص. لانه احنا مش عبيد للشمس، احنا احنا في عندنا يوم بدنا نصوم فيه ونفطر يوم ونطيع الله. اما الشمس والله موجودة مش موجودة، تفاصيل مش هذه علامة. الشمس علامة، تنسخوا انتوا العبادة من اجل الشمس والقمر؟ ايش علاقة الشمس والقمر؟ طب ما هو في في في في في, في ما فيش شيء مي بتيمم، ما فيش طيب بتيمم، ما هي اشارة. طيب وغم علي فاتمه. طب ممكن لما نتم احنا نكون افطرنا في او صمنا في شوال او هاي عماد لا طالما قبله ما هم هون بقول لك صار في تمايز، في عدم تمايز بين ليل ونهار. فهالنهار هذا اللي بقعد شهر، اللي بقعد شهر وهي نهار بقسموا. طيب خلصنا، هيكم بتقسموا دقيقة شيخ باسم، هيكم بتقسموا هاي النهار اللي كشهر، مش في عندهم مرات النهار بيكون شهر وفي 3 أشهر كمان؟ طيب مثلا وفي 6 أشهر ممتاز، ما احنا صرنا قادرين نعيش هناك اصلا. طيب ايش بتعمل؟ قالوا منقسمين زي مكة. خلاص ممتاز، مثلا بتقسموا زي مكة، لما بيختل الميزان قسموا زي مكة وخلصنا. منين اخترعتوها هاي التمايز؟ ما هي الخط الابيض ما هي موجود في 6 أشهر وفي 4 أشهر، ما هي بقسموها، ما هي موجود الشمس. يعني القضيه مش قضيه 3 ساعات ولا يعني صوموا ساعه في ليل ونهار؟ لا مش القضيه ليل ونهار، القضيه انك انت بتصوم في 24 ساعة وبتفطر. بناخذ احنا تقديرات مكه وخلاص، وانا درست مكه وجدتها زاد شوي عن 16 او نقص شوي عن 3 ماشي. اما يقعد يقولوا 23 ساعة، طب اقولكم افتوا للي راكب في الطيارة وهو لاحق الشمس يظل صايم. طب وين تبى افطر؟ عبين ما يصير 24 ساعة ولا ايش؟ طب ماني لاحق الشمس ومش عم بتغيب الشمس. ابو حنيف اختصاص والشافع اختصاص واحمد اختصاص ومالك اختصاص، واختلفوا ولا ما اختلفوش؟ جاوبني خلاص. اذا لك، وبالتالي الله سبحانه وتعالى اذا احنا بناخذ من اهل الاختصاص، لانه حتى الاطباء لما بنعرض عليهم الواحد وبيعطونا، دقق معي الآن، وبيعطونا أكثر من وجهة نظر، منروحش لعامة الناس، منظلنا في إطار شو قالوا الأطباء. أنتوا بتشوفوا الاختصاص، لا مش هيك، أنتوا بتظلكم في اختصاص الأطباء، مش بتروحوا لغيرهم. فأنتوا يا شيخ باسم خليك في أهل الاختصاص. ما هذا الكلام اللي منقوله؟ أيوة ضمن الناس يا شيخ باسم. اي قول يقول اهل الاختصاص يعتمد على فتوى معتبرة هو شرعي، طالما انك بترجع لاهل الاختصاص يصبح الامر. واهل الاختصاص ايش؟ بجوز بعض الناس تقولوا لي اهل اختصاص ولكن مش ثقات وبايعين حالهم وبايعين دينهم، هاي الله سبحانه وتعالى بيخليكم تشوفوهم في لحن القول وفي اشكالهم وتصرفاتهم وتفاصيل. وانتم شايفين ما شاء الله الان صار يبين من هالمشايخ هاي اهل اختصاص بجوزهم الثانيين، بس الله بفضحهم. العلم وبيفضحهم وبوريكم انهم هم منافقين وبيبيعوا بيشتروا في الدين. فاذا بنظلنا على نفس الموضوع. انت بتاخذ من اهل الاختصاص. طيب بعض الناس كان قال لك حيرتنا، هدول بيقولوا هيك وهدول بيقولوا هيك. يا اخوي لا ما حيرناكش ولا شيء، طالما اللي هدول وهدول من اهل الاختصاص الثقات خذ باي واحد. وانا لذلك اللي بده هو حضرته يصوم 23 ساعة بقولوش لا، بس انا بدي افهم ناس ثانيين انه بامكانكم تصوموا في فنلندا 16، بس بدي هذا اللي يفهموه. اما والله اذا هو حب يصوم 23 انا مالي، بس لازم يفهم انه اله مخرج. ولذلك الاختلاف اللي بيصير بين هو اختلاف كان في التوحيد، اختلاف في انه الله واحد، الاختلاف في اليوم الاخر، في اساسيات العقيدة ابدا. طيب اختلاف في السرقة يعني حلال ولا حرام، اختلاف في الزنا يعني ولا في الفرعيات. ما هو اصلا الاختلاف في الفرعيات، الاختلاف في الفرعيات. فاحنا مثلا في موضوع الدجال انا باخذ من اهل الاختصاص في التصحيح والتضعيف، بس باخذش منهم في الفهم، لانه الحديث في الفهم ما له علاقة بالسند هذا. بعد ما انت تبلغني السند تقول لي صحيح، الكويت بصيروا اهل الفهم، مش ضروري يكونوا مختصين في الحديث. هيك بتقول لي هذا الحديث صحيح والحديث له معاني، هذا انا مش بالضرورة اكون مختص بالحديث حتى افهمه، انتبهتوا؟ لانه انا في اختصاص. فبتاخذ من اهل الاختصاص في التصحيح والتضعيف مثلا في الفهم الان. طب ما هو الفهم لازم يختلفوا في الفرعيات، المسلمين لازم يختلفوا، هذه رحمة. ومنقول كمان مرة، انتوا كنتوا تلاحظوا في رمضان لما يجوا بعض الاخوة شو يقولوا؟ بيقولوا انه اذا بلعت البلغم بتفطر، واذا ما كذا. اذا قلنا لهم اسمع انا بقول لك بتفطرش، خلصني بتفطرش ابلع ماشي. طيب شو؟ طيب باجماع الامة، باجماع العلماء كلهم، هذا اللي اخذ فتوى معتبرة صيامه صحيح. حتى عند اللي بيقولوا البلغم هذا بيفطر من كلهم. طيب هو مأخذ باجتهاد، اجتهاد ناس ثانيين بيقولوا لا صيامه ايش، اللي بيقولوا صحيح صيامه، بيقولوا صحيح. طيب افرض اني انا شفت الامام، انا افرضوا اني انا متبني انه الدم نزول الدم بيبطل الوضوء، افرضوا هيك. شفت الامام لما دخلت المسجد، شفت الامام قاعد بمسح بدمه، وبيجوا تلاميذته حتى بمسحوا له الدم، وبعدين وقف وقال الله اكبر. ايش؟ طب انا اصلي وراه هو مش متوضي؟ لا صلي وراه، لانه هو لو كان بتبنى انه الدم ينقض الوضوء كان راح توضى. طالما ما توضاش معناته ماله، هو يرى انه نزول الدم لا ينقض الوضوء. اذا صلاتك انت يلي الدم بينقض الوضوء وراه صحيحة. فهمتوا شو المقصود؟ وراه صحيح باجماع العلماء، ها باجماع صلاتك انت صحيحة وراه، حتى اللي بيقولوا انه الدم يبطل الوضوء طالما هو متبني القول هذا. انتبهنا ايش الفكرة؟ فبالتالي ممكن. وبعدين يا شيخ باسم كل العلماء لابد يكون لكل عالم شذوذ، بشر طبيعة البشر بشذوا في شغلات معينة، يعني بتمسك في منهم بتمسك عليه مماسك هون وهون وهون، بس هذا لا يلغي انه عالم واعلم منك كمان يلي مسكت عليه شذوذ. يعني ممكن انت تمسك عليه شذوذ وانت اقل منه، بيحصل، لانه هاي طبيعة البشر، هاي طبيعة البشر. فهذا باختصار. اذا فيما يتعلق في مثل ما لاحظنا الاحمدية كيف بفسره. طيب احنا كنا كنت انت بتسأل، بدك تسأل من النرويج. سألتك عن هذا الموضوع بالذات. انا جاي خصوصي عشان استفسر منك مباشره. انا قضيه الصيام هذه ما في اشكال، بتصوم 23 ساعه، لكن الصلاه انا قلت لك انه كنا نصلي باختصار عفوا اعطيك ماشي مثل ما بتشتغلوا في الصيام اشتغلوا في الصلاه. وين بيبدا الفجر؟ قسموا اليوم، زي ما هو مقسم في مكة. واليوم عندكم انتوا اصلا، في بعض الناس على فكرة خليني اوضح هون، في بعض الناس افتوا انه لا بتاخذ اقرب منطقة معتدلة. شو اقرب منطقة معتدلة؟ ما هو كل ما طلعت انا كل ما تغير، هاي مشكلة، هاي مليون حساب فيها هاي. ايش كل ما انا طلعت هدول لحظه هدول بصوموا 19 19 وربع 19 ونص 19 20 ايش اقرب منطقه؟ انا اقرب منطقه هاي لا بتاخذ مكه بتاخذ مكه. ولذلك انتم لاحظ انتم صلوا على مكه. شو يعني مكه؟ وانت عندكم اسمه صبح اللي بتصوموا منه وبتقسمه. ولعلمك مثلا اعطيك كمثال بسيط، هو اصلا عندنا هون من وقت اذان الفجر لحد طلوع الشمس هو نفسه، من وقت اذان المغرب لاذان العشاء هو نفسه، هدول قد بعضهم لان هن عكس بعض على فكرة، عكس بعض. بتطلع الشمس عفوا بتطلع النور اول شيء، بتطلع النور نور الشمس بعدين بتشرق، وهون بتغيب الشمس بتغيب الشمس عكس بتشرق، وبيظل نورها موجود قبل ما يجي العشاء. هدول قد بعض لازم يكونوا، هدول قد بعض اللي هم ايش من وقت طلوع الفجر لا. ففي الاوقات الابعاد بينهم، انتم بتاخذوا الابعاد قدر الابعاد واكتبوا للناس، اكتبوا للناس وبينوا لهم هذه الاوقات، خلاص بصيروا يمشين على الاوقات. اما يقعدوا هم يخترعوا لي يفرقوا بين صيامه صيامه صلاه ليش؟ يفرقوا بين صيامه صلاه ليش؟ ما هو اختل لما بيختل النظام في له بدائل في الدين، بدائل في الدين كثيره في موضوع لما بيختل شيء في لنا بديل. فهون اختل الوضع. ايش انت زي ما قلنا، لو والله في النهار من ساعه اصلي خمس صلوات، انا نهار ساعه انا اصلي خمس صلوات في ساعه، وانت طيب شو اسمه وانت بدي ما بخلص الخمس صلوات اللي هي لا عندهم بيعرفوا هم طلوع الفجر بيعرفوه ايوه صحيح ممتاز. هم على فكره ممكن يصلي المغرب وما يفطرش هاي تناقض هاي مش هيك؟ ممكن يصلي المغرب وما يفطرش قال. طب بتصلي المغرب ليش انت؟ قال لاني انا مقدر الصلوات. طيب ما هي صليت المغرب ليش ما افطرتش؟ اذا المساله التقدير وين بنستخدمها احنا؟ لما بيختل النظام الموجود. اصلا هذه المنطقه بسموها اللي ظهرت فيها الدين بسموها المنطقة المعتدلة، مش هي المنطقة المعتدلة تقريب هذه المناطق. فخذ انت مكة وخلاص، ما هو قال لهم الرسول وباقي ايامه زي ايامكم، معناته يقدروا له حسب ايامهم، حسب ايامهم يقدروا له حسب ايام اللي بخاطبهم في مكة. هي في ثلاث شهور ما فيش فيها غروب نهائيا، ثلاث شهور ما فيها غروب نهائيا. ايوه طيب، وإذا الله مبتليكم أنا مالي هيا بقول لك في الثلاث أشهر بقسموا لك إياهن زي مكة. طيب ماشي، لا أنتوا عارفين على مين بتردوا، واتصلوا فيي مليون مرة، وأنا كاتب أصلا فتوى وحاططها في أعلى الصفحة في صفحة مركز نون من سنين طويلة، واللي بيرفع تلفونه بنقول له وخلصنا. يعني بده يحطها بالكم في ركبتي، انا لا ما بنحطش في ركبتي اي شيء لاني انا اصلا مقتنع انه هذا هو الصح، مش بركبتي، وبالتالي صيامه صحيح هو، وانا كمان عندي حجتي، يعني مش معتبر انه يعني لما بفطروا بركبتي، لا ماني مفتي صح ماني اصلا، وانا اصلا ما ترددت في حياتي بفتوى، يعني ممكن اتردد في اي فتوى الا هاي الفتوى، هاي الفتوى لا اتردد فيها لحظة واحدة. يعني ممكن مرات الانسان يجد بعض الفتاوى مش ماسكها مظبوط ويتردد، هاي متاكد منها. ليش؟ لانه مقابلها نسخ الشريعه، نسخ الصيام في الايام اللي هي نص ساعه وساعه وساعتين، قال هذا صيام، قال هذا صيام. اذا هذه كيف بيعرف المآلات؟ طيب احنا هي انحرفنا عن موضوعنا بس لا باس. يعني المهم انت شو عملت؟ رديت علي ولا لا؟ احسنتم، ما هم مسلمين، الجنسيات الثانيه مش مصدقين بالفلسطيني. طيب كيف التواصل اصبح سهل؟ ليش اهل التخصص ما يكون بينهم تواصل في الامور المهمه اللي بتعمل اشكاليه ويخرجوا بزبده في الفتاوي للناس اللي رايحوا الامور؟ هو صحيح هذا كلام نظري. ليش؟ لانه من الصعب مرات لم انه احيانا تختلف العقول، وهذا تحلها وهي المجمع الفقهي مرات بيسيطر عليه، بعض الرؤوس الكبيرة، وهات مشكلة كمان. ما احنا انا يعني المجمع الفقهي انا احترمه تماما، لكن في اجتهادات ما بفتيش فيها، لاني فاهم انه تصويت مرات بتصير تصويت، بكون هون اللي صوتوا مثلا 50 في هذا الاتجاه 49 في هذا الاتجاه، اذا هاي فيه بقولوا، ما هي مرات القرارات وببينوا لك في المجمع انه هذا القرار اجمعوا عليه ولا ما اجمعوش. طب انا كيف في اشي بيجمعوا عليه بدي اقول لا علماء الامة كلها؟ اما لما بشوفهم مختلفين خلاص ممتاز، هيو بختلف، زي ما اختلفوا في بعض الندوات في قضية البخاخ الربو، هذا بفطر ولا بفطرش؟ بخاخ الربو في ناس قالوا لا بفطرش، وناس قالوا بفطر، وعلماء وسمعوا من الاطباء وسمعوا من الصيادلة وتفاصيل كله، فخلص صرنا نفتي الناس انه الربو ما بفطرش. الان المجمع درس الندوة الفقهية الطبية اللي صارت في المغرب سنة 1997 واللي اخذت قرار بانه بفطرش، حولوها للمجمع، والمجمع ما ادريش انا قرأت قراره، اخذت قراره لما قال بدنا ندرسها، ممكن يكون اخذ، يعني انا ما عنديش علم، اذا عندك علم انه اخذ ممتاز، اذا اخذ المجمع الفقهي بانه البخاخ الربو بفطرش ممتاز. الحبة من تحت لسان، ما هو هذه احنا هلكت في رمضان، احنا الحبة اللي تحت لسان هذه من زمان افتى فيها المجمع انه لا تبطل الصيام، ومفسركم اياها في رمضان ليش لا تبطل. خلينا نرجع لموضوعنا. اذا الاختلاف طالما انه لحظة بكفي انه يكون اهل علم، لا اليوم اهل علم بيبيعوا في السوق الفتاوى، بيبيعوها للي بيدفع، هذول اهل علم. هذا ليش هو ابليس مش اهل علم؟ ليش هم المستشرقين مش اهل علم اللي بيؤمنوش في الاسلام من اصله يفتونا برضو؟ لا، ما لازم يكون موثوق وموثوق، والله سبحانه وتعالى بيكشف لكم اياهم هذول اللي بيلعبوا وبيبيعوا وبيشتروا في الفتاوى، بخليهم مش مغطيين بفضحهم. وبعدين انت هيك خذ من اهل الاختصاص. وانا مش عارف يعني فعلا بيروح على طبيب مختص، كين قال له الطبيب المختص انا بدي افتح بطنك وقلبك هذا بدنا نظبطه، بوافقه وانت يا شيخ باسم موافقت اصلا، مش هيك؟ طيب ليش؟ اهل اختصاص. اما والله يجوك الناس من الشارع، شو من الشارع؟ هذا اهل اختصاص. فطبعا اهل اختصاص دايما هم حتى لما بيختلفوا، وممكن اطباء يقولوا ايش؟ لا مش موافقين على العملية. واحنا مرات بنلاحظ فعلا بعضهم بيقول لك لا انا بنصحك في العملية، بعضهم بيقول لك انا بنصحك بالعملية. طب حيرتونا، فهمونا، والله انت حر، خذ روح شوف لك اخرى كم واحد ورجح، اقول لك يعني شوف ممكن تعملها ممكن ما تعملهاش، خلاص ماشي الحياة بهالطريقة هاي. بس وين؟ مين اللي اختلفها؟ مين اللي اختلف؟ ولذلك واحد تضربه سيارة في الشارع، تضربوا سيارة في الشارع، يهجموا الناس ويبدأ واحد يعالج فيه مشان قال ينقذه، بعدين اكتشفنا انه هذا اللي كان، ومات الزلمة، مات. بعدين اكتشفت الشرطة ان اللي كان يعالج فيه مش طبيب، شو بعملوا فيه؟ او اكتشفوا انه طبيب. اذا اكتشفوا انه طبيب الله يبارك فيك، يعني قدمت اللي عليك، انت ما انت مختص اصلا، تمام. اما اذا كانوا مش طبيب ما بتبهدل، بصير هذا شروع في القتل، هذا مش هيك؟ تفاصيل طويلة هاي. ليش؟ هذا يطبق لازم كمان في الشريعة. قاعدين لليوم اي ناس بنطوا وبيفتوا، وكين قال لك هذا حديث ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعف فلان. طب انت اللي ضعف فلان هذا اللي بكتب لك الان انه الحديث ضعيف، انت بتقدر تحكم انه هو وهو يتكلم عن ضعف الحديث كان صادق ولا بيعرف ولا بيعرفش؟ يعرضها على اهل الاختصاص، وش هم بيردوا عليك؟ بيقولوا لك انه ضعيف ولا مش ضعيف، وانه هذا الرجل وين، انه صح قاعد بناقش الموضوع. اما انت كيف؟ انت الان لو اجي واحد عارض عليكم دراسة في تصحيح حديث وصرتوا تقروا فيه، ايش يدريكم في الموضوع اذا مش مختصين؟ ايش يدريكم؟ ضعفوا وهي بضعفوا، هي بيقول انه ضعيف، ايش دريني انا انه صح؟ انا بروح لاهل الاختصاص. هذا معنى الكلام. اذا طيب يبدو انه راح تطول معنا موضوع الدجال، لانه بدنا نتعرف عليه مين هو الدجال هذا. على كل من ناحية احنا كنا متحدثين في الدرس الماضي بدي اضيف شوي الان. اولا كلمة الدجال، ايش هو الدجل؟ ايش هو الدجل؟ لحظة، الدجل المسائل التالية: كذب، تغطية، تمويه. كمان مرة إذن مشان نفهم، دجال كذب، تغطية، تمويه، مش اللي بيموه علينا كاذبا بنقول عليه دجال، اللي بيموه علينا كاذبا بنقول دجال. بدنا نأخذ في عين الاعتبار انه هذا الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه، ومع ذلك جعلوا لي حضارات مرة بريطانيا ومرة مرة كذا. ولما الرسول قال مثلا شعره أجعد، يعني البريطانيين شعرهم أجعد، أنا بعرف ماليس بشكل عام ماشيك وأفحج الرجل في مشيته ولونه وصاف عينه وضخامة جسده، ويقتله مسيح ابن مريم، يقتله المسيح ابن مريم بصيره. كنت بتلاقيهم الأحاديث الضعيفة الصحيحة صاروا يحاولوا أولوها، والضعيفة بيمسكوا فيها والموضوعة كمان. طيب المهم الدجال فهمنا ايش دجال، هاي اول واحد. ثم هو الاعور الدجال، المسيح الدجال. طب ايش المسيح؟ ايش المسيح؟ ما هو برضو اللي بده يقتله مسيح، وهذه مسألة ملفتة للانتباه. على كل بعض الناس بيقولوا انه زمان في الديانة اليهودية كان لما بدهم يمسحوا ملك، يعني ينصبوه يكرسوه ملك، يمسحوه بالزيت كطقوس من الطقوس الدينية الكهنة يعني. ولذلك احنا على فكرة الان صرنا نعبر نقول مسحوه قسيس، مسحوه ملك. شو يعني كرسوه؟ كيف يتم التكريس؟ عبر نقول طقوس معينة. كان من ضمن الطقوس زمان ايش؟ المسح. بس هذا مش معناته انه المسيح مأخوذ من هذا الكلام. المسيح أنه مسيح، مسيح الدجال ولا المسيح عليه السلام؟ المسيح عليه السلام أصلا تسمى مسيح قبل ما ينولد. مين بيعطيني الدليل؟ قبل ما ينولد: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. والعجيب إنه اسم ثلاثي، ثلاثي الجماعة بثلثه، وهو النبي الوحيد اللي أعطاه اسم إيش؟ ثلاثي، اسمه المسيح وعيسى بن مريم، ممسوح بالزيت. ممسوح ليش؟ هو كل ملك كان يمسحوه بالزيت يسموه المسيح، كل ملك كان يمسحوه بالزيت في الطقوس يعني يسموه المسيح. ما خلص بيمسحوه بيسموه الملك، بيمسحوه بيسموه البابا، مش هيك؟ ما مش هيك. اما شو هو المسيح؟ اكيد فيها مسح. على فكرة مسيح فعيل بمعنى، لحظة، قتيل بمعنى مقتول، جريح يعني مجروح. طب مو مسيح؟ ممسوح. مسيح يعني ممسوح. وسبق قلنا إذا بتذكروا إنه الاسم العلم للمسيح عليه السلام عيسى. كيف منعرف إنه شو اسمك أنت؟ العفوان محمد مثلا، هذا الاسم العلم. علي هذا الاسم العلم، واسم العلم عيسى. عيسى الدليل انه لما بذكر الله سبحانه وتعالى بين الانبياء شو بقول؟ عيسى. بقولش لا المسيح ولا ابن مريم لما بذكر بين اسماء الانبياء. اثنين، لما بينادي بقول له يا عيسى. اذا العيسى ايش هي؟ الاسم العالم. والان شو معناها؟ هذا موضوع مش موضوعنا. اسمه المسيح، ولاحظوا ال الممسوح يعني عيسى، الممسوح عيسى. اذا هذه صفة كنها، اذا هذه صفة. ما هو ممكن تسمي بالصفة، انت ممكن تسمي بالصفة الجميل، الجميل الفاروق عمر، عمر الفاروق، بشك بشك. وبالتالي المسيح عيسى ابن مريم. ابن مريم انا بفهم مسألتين. المسألة الاولى هم بيقولوا ابن ابن ابن الله، مش هيك؟ وبقول لهم ابن مريم، معناته على فكرة من بويضتها اكيد. من بويضتها اكيد مدام ابن مريم. ابن مريم على فكره لنفرض انه اخذنا احنا مشان نكون ادق شوي، لنفرض اخذنا حيوان منوي من الزوج والبويضه من زوجه ولقحناهم وحطيناهم في الزوجه الثانيه، ما هم متجوز سنتين هم. اخذنا منوياته من الزوج واخذنا بويضه زوجه وغرسنا في الزوجه هذيك العقيم، هل يجوز شرعا؟ طبعا لا يجوز، هذا اولا لا يجوز. يفرض عملوها يا اخي، يا اخي عملوها، فهو ابن مين؟ فهو ابن مين؟ يلا افتح شوف. ايوه قول الايه. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، مش صاحبه البويضه، مش صاحبه البويضه، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، امه اللي ولدته، فبالتالي ما يعملوهاش يعني، لانه في النهايه امه اللي ولدته. مش يقول هاي امه اللي اخذنا منها البويضه، مع انه لا يجوز اصلا، والمجمع الفقهي بت الموضوع هذا، اعطى عده صور في في في هذه المسائل. اذا انه يعني ولا شو معنات ان؟ ما كانش، ما كانش، بس رب العالمين اللي يقول، شو يقول؟ تحكي على الانسان بقول لازم. ممتاز ممتاز. بقول له امك اللي ولدتها. ممتاز. بس مش وارد المقياس الحديث. هاي اختلف الفقهاء. ولذلك هاي اختلف الفقهاء، ولذلك يا شيخ اظني بعض المجامع الفقهية في يوم من الايام زمان قديما قالوا انه امه اللي صاحبة البويضة. ليش؟ ليش امه صاحبة البويضة؟ طالما القرآن بيقول ان، وهون لا ايش؟ عم بحصرها، عم بحصرها، ان امهاتهم الا بس هذول، بس هذول الا اي ولدناهم، فيش احتمال ثاني؟ فيش احتمال ثاني؟ معناته اللي بنحط، لاحظوا التعبير، ان امهاتهم الا، شفتوا؟ ان امهاتهم الا لائي ولدناهم. كيف؟ وبالتالي الدين عفوا بما في القران ما بيعلمش، يعني بيعلم بالدجال وبيعلمش انه بدهم يجوا يوم هم ويصير عندهم هذا، وهو اصلا كيف قدروا يعملوا هالكلام؟ لانه الله خالق انهم يقدروا، يعني هذا من امكانيات الكون. والله اللي بيخبرنا عن اخر الزمان ما بيعلم وين بدهم يوصلوا البشر، ويجي يقول لنا ان، مع انه انت وافقت مجمع فقهي بجوز او ندوه، بس هذا غير صحيح. ان امهاتهم الا، شوفوا هالتعبير، الا اي ولدناهم. واللي بنولد من اله. ايوه اللي بنولد من اله يا شيخ جمعه. ام الاله. ايوه نعم، بدليل انه لحد الان البشر مهما تطوروا في العلم، لعلمك مهما تطوروا في العلم، اذا قدروا يحتفظوا في الزيجوت بين الحيوان المنوي والبويضة بيحتفظوا فيه قديش يا عماد؟ لا انا بقصد لما يحصل الزيجوت فترة بسيطة، بعدين بياخذوه وين بيحطوه لحد الان؟ وين بيحطوه؟ في رحم امرأة. ما فيش حدا بزعم لحد الان انه قدروا. ليش هم ما حاولوش؟ هم البشرية ما حاولتش انه ناخذ الجنين البويضة، لا هم مخترعين الحيوان المنوي ولا هم مخترعين البويضة، بيجيبوا الحيوان المنوي بيزوجوا مع البويضة. طيب تفضلوا انتوا وفروا شروط الرحم، بيعرفوا هم الرحم، بيعرفوا رحم المرأة شو بيلزموا، درجة حرارة شو بيلزموا، رطوبة شو بيلزموا، عارفين كل صغير وكبير. طيب اعملوا رحم بآلاتكم هاي اللي بتكلف 20 مليون، مستعدين يدفعوا اكثر من 20 مليون و50 يعملوا آلة زي الرحم اللي في الاخير يطلعوا واحد يقولوا امه فلانة، وبعدين بنحل لهم اياها احنا المشكلة وقتها. الآلة هاي لحد الآن يا شيخ جمعة البشر متواضعين، وهذا سر ما يمكن إلا يكمل في امرأة، لا يمكن لحد الآن إلا يكمل في امرأة، غير هيك ما قدروش. وانتوا الآن في القرن 21، وانتوا الآن في القرن 21، فإحنا منظلنا في السليم عبين ما يطلعونا فيها يا شيخ. بعدين بنشوف هي بدها فتوى بنفتيها وحينها. شو اللي جاب هالكلام؟ المسيح. فهو ابن مريم، دير بالكم هاي اول واحدة، هو ابن مريم من جهة انه مش ابن الله، ومن بويضتها كمان، والملك لما اجى نفخ، ايش معنى نفخ؟ ومش نفخ فيها فقط، في فرجها كمان، في نص القرآن، يعني معناته عمل عملية عملية، والنفخ طاقة، واضح انه طاقة. شو عمل الملك اذا؟ انتبهوا الان، شو عمل الملك لما نفخ؟ نفخ في مريم، مش جاء وحط هو ابنها. انا صح هلكت تبين ليش انا جبت امهاتهم، لانه ممكن واحد يرد علي يقول لي لا مش من بويضتها بس لانها ولدته، حجه قويه كمان مره، انه ممكن يكون بث فيها عيسى بس مش من بويضتها. باجي بقول له كيف، طيب كيف هي ابن مريم؟ بقول لي لانه ان امهاتهم الا لا ولدهم، بمشي اذا بدي ارد على حالي يعني في الموضوع هذا. فهي ابن مريم، اذا هو ابن بشر، تمام. حتى اللي بترضعه ما هو اصلا بتصير امه في الرضاعه كمان، مش بس اللي بتولده، بس بصير اسمها ايش؟ ام في الرضاعه، يعني منبين. واذا قلنا امه معناته في الميلاد، اذا بدنا نبين انه الحق بالام في الرضاع من كل الرضاع. طيب كم باقي؟ طيب عيسى ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم. بدنا نشوف ان شاء الله المسيح، لانه المسيح الدجال برضو ليش مسيح؟ قالوا لانه عينه ممسوحة. طب هناك يعني المسح بالزيت هو المسيح قبل ما ينولد كمان لما سموه مسيح، وهذا لانه ممسوح العين، ممسوح العين. طب هو عينه ممسوحة فعلا بس سمي المسيح لانه ممسوح العين؟ هو اصلا سمي المسيح الاعور والمسيح الدجال والاعور الدجال والاعور الكذاب والاعور والعور. فهمنا شو هو العور؟ النقص والعيب، فهمنا العور في المرة الماضية. ولذلك سميت العين اللي بروح ضوءها بالمرة عوراء، لانها اصلا هي فيها نقص كامل كمان، فهي اصلا اذا في عورة هي، بس مش العور يعني انه فقط الذهاب النور العين، لا، اي عيب، اي عيب في الجسد هو عور. العيب يعني اللي له معنى، العيب اللي له معنى هو عور. ومن هنا قلنا في موضوع العورة، في موضوع العورة وناقشنا هذا الكلام في المرة الماضية. ولكن بدنا نشوف ليش هذول المسيحين اللي بينزلوا بتقابلوا، واحد بقتل الثاني، مسيح الحق بقتل مسيح الضلالة، اثنين مسيح. والأحاديث بتقول مسيح مش مسيح، حتى لو في حديث واحد بيقول مسيح، أكثر أحاديث شو بتقول؟ مسيح. مسيح. فإيش القصة؟ مين هو؟ لأنه في غموض. بعدين مين أبوه أصلا؟ مين أبوه؟ في غموض. منين يخرج؟ أولا لاحظوا، يخرج من خراسان، وخراسان اليوم لعلمكم، خراسان التاريخية تتضمن جزء من أفغانستان، جزء من إيران، جزء من تركمانستان، بشيك هذه خراسان. إذن يخرج من خراسان، أي واحد يخرج من يهودية أصفهان، إذن هو يهودي من يهود أصفهان، يهودي من يهود أصفهان، هذا أول خروجه. بعدين في حديث ثاني على فكرة شو بقول؟ خارج خلة ولا خلة هي؟ في أنا سمعت بعضهم يقول خلة بس مش مستوعب ليش خلة، لا هي خلة. وفي اختيارية هون عندنا لما بيقولوا مثلا خلة العمية، ليش سموها خلة؟ لأنها واطية. أها دككوا معي. إذن هلكت ليش قلت له خلة العمية؟ بعرفها مش هيك، مش فيه، مش اسمها خلة العمية؟ إذن بسموها خلة لأنها أرض إيش؟ نازل نزول، وبجوز واقع بين جبلين يكون كمان، واقع بين جبلين ومش مكشوفة، مش هيك؟ هاي كمان ها شفتوا، لأنهم المهم عرب. يخرجوا أو مش يخرجوا، خارج خلة بين العراق والشام. لاحظوا ما قالش خارج من الخلة، هناك من المشرق، من بلد اسمها خراسان، من المشرق، من يهودية أصفهان أو أصفهان اليوم برضو، أصفهان وأصفهان، من يهودية أصفهان هو هذا الرجل. طيب خارج، شوف مش يخرج، لأنه ممكن هون صار بعض الناس يلتبس عليه يقول خيرتونا من وين خرجه، من وين خرجه. لا، هو ما قالش يخرج من خلة بين العراق والشام، خارج خلة بين العراق والشام. إن شاء الله في المرة القادمة، ما بعرف هو ممكن يكون قادمة وبعدها على أساس نفصل، نحاول نتعرف مين هو هذا، مين هو هذا وإيش قصته وليش هو مسيح وليش اللي بقتله المسيح. وآخر دعوانا الحمد لله رب